رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فهذه قراءة في صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهما الله تعالى ومع كتاب الجهاد والسير. قال البخاري: باب الحرب خدعة. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة. قال البخاري: حدثنا أبو بكر بن أصرم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، ويقال أيضا خدعة وخدعة، فالخاء مثلثة. الخداع معروف، هو أن الإنسان يظهر شيئا ويضمر خلافه، والخداع إنما يحمد في محله ويذم في غير محله. وخداع الكفار محمود أم مذموم؟ محمود، يعني خداع الكفار محمود وليس مذموما، لأن هذا من طرق القتال ومن أساليب الحرب، أن يخدع الإمام عدوه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وهذا من باب إيه؟ من باب الخداع. فقول الحرب خدعة أو خدعة يعني أن الحرب تقوم على الخداع في الأصل. قال الإمام النووي رحمه الله: اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز. أما إذا كان فيه نقض عهد أو نقض أمان فهذا لا يجوز، لأننا مأمورون بأن نوفي ما عهدنا عليه المشركين وألا ننقض العهود. وإذا أردنا أو خفنا من قوم الخيانة فننبذ إليهم عهدهم على سواء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ونكتفي بهذا القدر، لأن الليلة بإذن الله